آخره. وهكذا اليهود، اليهود يا إخواننا أهل غدر وخيانة ونقض للعهود منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا وإلى يوم القيامة. هم أغدر الناس بالعهد وأخوانهم بالأمان، ولذلك لا يوثق منهم أبدا لا صرفا ولا عدلا. ومن وثق بهم أو وثق منهم فإنه في الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهد قديم. المهم أن خيبر كانت حصونا ومزارع لهم، وغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الله على يديه، وسيأتي إن شاء الله بقية الحديث. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهاتان منقبتان عظيمتان: الأولى أن يفتح الله على يديه، لأن من فتح الله على يديه نال خيرا كثيرا، فإنه إذا هدى الله به رجلا واحدا كان خيرا له من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر. وإنما خص الإبل الحمر لأنها أغلى الأموال عند العرب. والثاني قوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فإن هذه منقبة أن يكون الإنسان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففي ذلك فضل لعلي بن أبي طالب، لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون، يعني يقولون ويتكلمون: من هذا الرجل، من هذا الرجل؟ فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: إنه يشتكي عينيه، يعني أن عينيه توجعه ويشتكيها، فدعا به فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، لأن هذا من آيات الله عز وجل، ليس هنا قطرة ولا كي، وإنما هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. بصق في عينيه ودعا فبرئ الرجل كأن لم يكن به وجع. وفي هذا دليل على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر ليتفرسوا في من يصيبه، لأن الصحابة صاروا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم: من يحصل هذا، من يحصل هذا؟ كل واحد يقول: لعله أنا. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم يخطر له على بال. فعلي ليس حاضرا وربما لا يكون عنده علم من أصل المسألة، ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة. ففي هذا دليل على أن الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له، وقد يعطى الشيء مع عدم خطورته على باله. ثم أعطاه الراية، الراية يعني العلم، العلم الذي يكون علما على القوم في حال الجهاد، لأن الناس في الجهاد يقسمون، هؤلاء إلى جانب وهؤلاء إلى جانب، وهذه القبيلة وهذه القبيلة، أو هذا الجنس من الناس كالمهاجرين مثلا والأنصار، كل له راية أي علم يدل عليه. أعطاه الراية فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رزق حتى تنزل بساحتهم. ولم يقل له: قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وذلك لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه، وإنما يقاتلون ليذلوا لأحكام الإسلام، إن أسلموا فلهم وإن كفروا عليهم، ولكن يذلوا لأحكام الإسلام، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يدخلوا في الإسلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا خاص بأهل الكتاب، أي مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية، أو إنه عام لجميع الكفار. فأكثر العلماء يقولون إن الذي يقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلموا ولا يقبل منهم إلا الإسلام. واستدلوا بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال: قاتلوهم حتى يعطوا الجزية. والصحيح أنه عام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وهم ليسوا أهل الكتاب كما أخرجه البخاري. والدليل الثاني حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه بالمسلمين خيرا، وذكر في الحديث أنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا قاتلهم، وهو عام، وهذا هو الصحيح. ولذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعلي هنا: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وإنما أرشده إلى أن يفعل ما أمره به، يمشي على رسله حتى ينزل بساحتهم. وقوله على رسلك يعني لا تتعب ولا تمشي عجلا، فتتعب أنت ويتعب الجيش ويتعب من معك، ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي بجانبهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي إليه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. سبقنا الكلام على أكثر هذا الحديث حتى وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فأمره عليه الصلاة والسلام بأمرين: الأمر الأول الدعوة إلى الإسلام بأن يقول لهم أسلموا، وإذا كانوا يعرفون معنى الإسلام كفى إذا قال أسلم، وإن كانوا لا يعرفونه فإنه يبين لهم أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الأمر الثاني قال: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو السمع والطاعة لأوامر الله ورسوله، لأجل أن يكون الداخل في الإسلام داخلا على بصيرة، لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه دين ولكن لا يدري ما هو، ثم إذا بينت له الشرائع ارتد والعياذ بالله، فصار كفره الثاني أعظم من كفره الأول، لأن الردة لا يقر عليها صاحبها، بل يقال له: إما أن ترجع لما خرجت منه وإما أن نقتلك. ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين ومشركين وغيرهم، إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولا، نشرحه شرحا يتبين فيه الأمر حتى يدخلوا على بصيرة، لا نتركهم هكذا فقط أسلموا أسلموا فقط، لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم. أما أن نبين لهم إجمالا هكذا فإنها دعوة قاصرة. والدليل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي كنا الآن نشرحه. وفي هذا الحديث في قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يهديه أي يوفقه بسببك إلى الإسلام، فإنه خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر. وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب كانت من أنفس الأموال إن لم تكن أنفس الأموال. ففعل رضي الله عنه ونزل بساحتهم ودعاهم إلى الإسلام، ولكنهم لم يسلموا، ثم في النهاية كانت الغلبة ولله الحمد للمسلمين، ففتح الله على يد علي بن أبي طالب. والقصة مشهورة في كتب المغازي والسير، لكن الشاهد من هذا الحديث أنه أمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. وفي هذا الحديث من الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لما بصق في عيني علي ابن أبي طالب هرئ حتى كأن لم يكن به وجع. وفي أيضا آية أخرى وهو قوله: يفتح الله على يديه، وهو خبر غيبي ومع ذلك فتح الله على يديه. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي نصب الرايات في الجهاد وهي الأعلام، وأن يجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة إليه. وفيه أيضا من الفوائد تحري الإنسان للخير والسبق إليه، لأن الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوقون ليلتهم يعني يدوقون في ليلتهم، فهي منصوبة على الظرفية، يعني أنهم يبحثون من يكون ومن. وفيه أيضا أن الإنسان قد يعطى الشيء من غير أن يخطر له على بال، وأن يحرم من كان متوقعا أن يناله هذا الشيء، لأن علي بن أبي طالب كان مريضا في عينيه، ولا أظنه يخطر بباله أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطيه الراية، ومع ذلك أدركها. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه. رواه مسلم. فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخير، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يتجهز إلى الغزو، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام ودله على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزم لسفره، ولكنه مرض فلم يتمكن من الخروج إلى الجهاد. فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل لامرأته: أخرجي ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا دل أحدا على الخير فإنه يثاب على ذلك، وقد سبق أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفيه دليل أيضا على أن من أراد عملا صالحا فحبسه عنه مرض فإنه ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له الأجر كاملا، لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له ولكن حال بينه وبينه مرضه فإنه يكتب له الأجر كاملا ولله الحمد. قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفيه دليل أيضا من كلام الصحابة رضي الله عنه أن الإنسان إذا بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه. فمثلا لو أردت أن تتصدق بماء وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجد أو في جمعية خيرية أو ما أشبه ذلك، فأنت لك الخيار أن ترجع عما فعلت، لأنه ما دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك، لكن الأفضل أن تنفذه وألا ترجع فيما أردت من أجل أن تكون من السباقين إلى الخير. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. رحمة الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعاون على البر والتقوى. التعاون معناها التساعد، وأن يعين الناس بعضهم بعضا

فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء مكان بين مكة والمدينة، وكان هذا في حجة الوداع. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فمن أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. ففي هذا الحديث من الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن من أعان شخصا على طاعة فله أجر، لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم في الطواف والسعي والوقوف وكل شيء. قال له أجر، قال له حج ولك أجر. وهذا كالذي سبق في من جهز غازيا أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر الغازي. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن من يجهله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل: من القوم؟ يخشى أن يكونوا من العدو فيقوموا ويغدروا. أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا حاجة أن تسأل عن الشخص فتقول: من أنت؟ لأن هذا قد يكون داخلا فيما لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن إذا دعت الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة. وفي هذا دليل أيضا، في هذا الحديث دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما قصد التعريف لا بأس به، لأن الصحابة هؤلاء قالوا: مسلمون، لما سأل: من أنتم؟ والإسلام لا شك أنه وصف مدح، لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه فقال: أنا مسلم، أنا مؤمن، وما أشبه ذلك، لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار، فإن ذلك لا بأس به. وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله، لو قال: الحمد لله الذي جعلني من المسلمين، وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، بل قد يكون محمودا إذا لم يحصل فيه محذور. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه بدون فخر فإنه لا يعد هذا من باب مدح النفس والتزكية للنفس الذي نهى الله عنه في قوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم، لأن هؤلاء القوم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله جعلوا يسألونه، فينبغي الإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل عليه. ومن فوائده أيضا أن الصبي إذا حج به وليه فله أجر، والحج يكون للصبي لا للولي. وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه لوالديه، وهذا لا أصل له، الحج الصبي له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له المرأة: لهذا حج؟ نعم، قال: نعم، ولك أجر. فالحج له. وليعلم أن الصبي بل كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه وزر. واستدل بعض العلماء بقوله: نعم له حج، أنه إذا أحرم الصبي لزمه جميع لوازم الحج، يعني يلزمه الطواف والسعي والوقوف عرفة والمبيت في مزدلفة وبمنى ورمي الجمرات، يفعل ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه يفعل عنه، إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويسعى به. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب، لأنه قد رفع عنه القلم وليس بمكلف، ولا يقال إن نفل الحج كفرضه لا يجوز الخروج منه وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج، لأن أصل الصبي من غير المكلفين فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج ولا بواجبات الحج ولا باجتناب محظوراته، وأن ما جاء منه قبل وما تخلف لا يسأل عنه. وهذا يقع كثيرا من الناس الآن، يحرمون بصبيانهم ثم يتعب الصبي ويأبى أن يكمل، يخلع إحرامه ويقول أبدا ما أتم. فعلى مذهب جمهور العلماء لا بد أن نلزمه بالإتمام، وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب الفروع رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزم لأنه ليس أهلا للتكليف. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه يصح منه الحج، ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز؟ قال العلماء ينوي عنه وليه، ينوي بقلبه أنه أدخله في الإحرام، ويفعل وليه كل ما يفعل كل ما يعجز عنه. وبهذه المناسبة نود أن نبين هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي الطواف بنية مستقلة والسعي بنية مستقلة والرمي كذلك أو لا يشترط؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إذا أحرم الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى، يعني لم يجدد نية عند الطواف ولا عند السعي، فإن حجه صحيح. قال كما قال تعنينا لقوله إن الطواف والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة، فتكفي النية الأولى، كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل في الصلاة فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، لأنها أجزاء من العبادة، فكذلك الحج. وهذا القول ينبغي أن يفتى به عند الضرورة، يعني لو جاءك مستفتي يستفتي يقول أنا دخلت المسجد الحرام وطفت وتلك الساعة ما عندي نية، فهنا ينبغي أن يفتى بأنه لا شيء عليه وأن طوافه صحيح. أما عند السعة فينبغي أن يقال إنك إذا نويت أحسن، وهو على كل حال لا بد أن ينوي الطواف، لكن أحيانا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن ولا طواف التطوع وما أشبه ذلك. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينقذ الذي ينفذ ما أمر به فيعطه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. أحد المتصدقين متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه لمن أمر له به كاملا موفرا طيبة بها نفس به نفسه أحد المتصدقين. الخازن مبتدا وأحد المتصدقين خبره، يعني أن الخازن الذي جمع هذه الأوصاف الثلاثة المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فهو مسلم احترازا من الكافر. فالخازن إذا كان كافرا وإن كان أمينا وينفذ ما أمر به ليس له أجر، لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا من الخير. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إذا عمل خيرا ثم أسلم فإنه يسلم على ما أسلف من خير ويعطى أجره. فالخازن المسلم. الوصف الثاني الأمين، يعني الذي أدى ما أؤتمن عليه فحفظ المال ولم يفسده ولم يفرط فيه ولم يتعد فيه. الوصف الثالث الذي ينفذ ما أمر به، يعني يفعل، لأن من الناس من يكون أمينا لكنه متكاسل، فهذا أمين ومنفذ يفعل فيجمع بين القوة والأمانة. هذا أيضا فيه وصف رابع، أن تكون طيبة به نفسه. إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه وهي طيبة به، وهو طيبة بها نفسه به نفسه أعطاه وهو طيبة به نفسه، يعني لا يمن على المعطى أو يظهر أن له فضلا عليه، بل يعطيه طيبة بها نفسه. هذا يكون أحد المتصدقين، مع أنه لم يدفع من ماله فلسا واحدا. مثال ذلك: رجل عنده مال وكان أمين الصندوق، صندوق المال، مسلما أمينا ينفذ ما أمره به ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه. فإذا قال لهم صاحب الصندوق: يا فلان أعطي هذا الفقير 10,000 ريال، فأعطاه على الوصف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كالذي تصدق 10,000 ريال من غير أن ينقص من أجل المتصدق شيء، ولكنه فضل من الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فضل الأمانة وعلى فضل التنفيذ فيما وكل فيه وعدم التفريط فيه، ودليل على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن أعان مثل ما يكتب لمن فعل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب في النصيحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم وعن هود: وأنا لكم ناصح أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النصيحة. النصيحة هي بذل النصح للغير، والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير ويدعوه إليه ويبينه له ويراقبه فيه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فقال: الدين النصيحة 3 مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وضد النصيحة المكر والغش والخيانة والخديعة. ثم صدر المؤلف هذا الباب بـ3 آيات. الآية الأولى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة،